هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهي مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. من أيام تابعنا حدث انطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301، إنجاز جديد بينضم لقائمة الإنجازات المصرية، حدث خلى عيون العالم كله تتجه لمصر، ونقلت وكالات الأنباء المصرية والعالمية أخبار انطلاق القمر المصري لحظة بلحظة. وإحنا دورنا كان لازم نتابع الإنجاز ده ونتعرف أكتر على القمر الصناعي المصري من خلال لقائنا مع ضيفنا الليلة الدكتور عمرو إمام، مدير مشروع القمر الصناعي المصري نايل سات 301 ورئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية. مصر دي أم الدنيا، مصر دي حاجة تانية، ودي مصر بلدنا وغالية علينا، هي دي مصر والله يا ناس نفتي بعنينا، هي دي مصر ودي مصر بلدنا وغالية علينا، هي دي مصر والله يا ناس نفتي بعنينا، هي دي مصر دايما في العالي وتراب الغالي، والناس في العالم والدنيا عينهم على مصر بالروح والدم، الحد ضيفي هو الدكتور عمرو إمام، مدير مشروع القمر الصناعي المصري نايلسات 301 ورئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور عمرو. من أيام انطلق القمر الصناعي المصري نايلسات 301 للفضاء، وتابعنا على شاشات التلفزيون وفكالات الأنباء المختلفة لحظات الانطلاق، وأكيد طبعا كان الشعور المسيطر علينا كمصريين هو الفخر والفرحة بإنجاز مصري جديد. لكن في اختلاف كان في المتابعة والترقب، برغم أن ده مش أول قمر مصري ينطلق للفضاء، كان في قبل كده، يعني يمكن مصر في المجال الفضاء الإعلامي من 98 تقريبا، لكن القمر ده كان ليه فرحة تانية. ليه يا دكتور؟ نعم، هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي مصر او النايلسات تأسست سنه 98، كان في بدايه كان بدراسه جدوى اطلاق قمر صناعي للبث الاذاعي والتلفزيوني في عام 98. ابتدينا بالقمر 101، ثم تلا القمر 102 سنه 2000، وكان كل قمر من هذه الاقمار بيحتوي على 12 قناة قمرية. ثم بعد ذلك القمر 201. القمر 201 كان إحلال للقمرين 101 و102، كان بيحتوي على 26 قناة قمرية، يعني ضعفهم تقريبا. بالضبط حضرتك. فاحنا تم نقل القنوات القمرية اللي كانت على 101 وعلى 102 إلى القمر 201. وأما القمر 301 فالقمر الحقيقة ابتدينا كانت إدارة الشركة ممثلة في الوزير أحمد أنيس والعضو المنتدب للشؤون الفنية المهندس حمد منير. الحقيقة كان هناك توجه أن هناك استراتيجية بنهج علمي. الحقيقة أنه إحنا ابتدينا بدراسات سوق ودراسات جدوى، ثم بدأ المهندسين نايلسات مع الجانب الفرنسي في تصميم القمر. إمتى يا فندم؟ إمتى دكتور بدأ الفكرة، فكرة 301؟ احنا الحقيقه ابتدينا يعني من سنه 2016 تقريبا، يعني اخذنا في الاعداد حوالي 6 سنوات تقريبا. 6 سنوات، حوالي 3 سنوات قبل بدايه التصنيع الحقيقه. والحقيقه ابتدينا نجيب الخبرات السابقه وخبراتنا السابقه في التشغيل، بحيث ان احنا إذا كان في أشياء عايزين نريد أن نحسنها، مواصفات نريد أن نحسنها، أشياء مفروض نتلافاها نتيجة خبراتنا في التشغيل الحقيقة، وأضفنا كل هذه الخبرات في التصميم والمواصفات الحقيقة. دكتور، احنا يعني واحنا بنتفرج كمصريين وفي العالم طبعا بنتابع قنوات المصرية وغيرها على القمر المصري نايلسات، ايه الفرق بين القمر نايلسات اللي احنا بنستقبل منه قنواتنا والقمر 301 اللي انطلق من ايام؟ الحقيقة القمر 201 هو قمر احنا بنستهدف منطقة، عندنا منطقة تغطية واحدة. هذه المنطقة التغطية 201 ده الموجود حاليا اللي هو القمر الحالي. بالضبط حضرتك كده، ده بيستهدف منطقة تغطية واحدة اللي هي شمال افريقيا والشرق الاوسط والخليج العربي وبعض الدول الافريقية. الحقيقة احنا في 301 هو هناك نفس منطقة التغطية، ولكن حسننا في المواصفات، فهناك سهولة، هيبقى سهولة في الاستقبال وبقدرات بث اكبر في نفس منطقة التغطية، بل ان احنا تم اضافة هوائيين اخرين، الهوائيين الاخرين بمنطقتين تغطيتين مختلفتين، هي منطقة الجزء الجنوبي من القارة الافريقية ودول حوض النيل، بالإضافة إلى أنه تمت إضافة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في داخل جمهورية مصر العربية. الحقيقة ده كل دي كانت موارد جديدة تم إتاحتها، أخذنا حقوق الترددات فيها من الاتحاد الدولي للاتصالات بمناطق التغطية جديدة، وبالتالي إحنا في هذا القمر قد استخدمنا جميع الموارد المتاحة، وتم استغلال جميع إمكانيات منصة الأقمار، ونتمنى أن ده يؤدي إلى جدوى فنية وجدوى اقتصادية نتمنىها تبقى جيدة جدا إن شاء الله. مصر بجد اللي ما شفهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش، مصر الحارة كان العبارة قد السلام. علشان نعيش في أمان. يقف وش أي جبال ويسقط ضرب أدينا، ورغم إن الوجع بيزيد هنجم الحلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسند، وهي دي مصر اللي دلوقتي بنتفرج على القمر القديم ولا القمر الجديد؟ نعم حاليا بنتفرج. القمر لا لا احنا ما زلنا في القمر القديم، القمر 201 وهو قمر سينتهي عمره الافتراضي في 2028. القمر 301 لسه ما وصلش المدار المتزامن بتاع المستهدف، وسيتم في خلال الايام القادمه في حوالي الاسبوع القادم ان شاء الله انه يوصل للمدار المتزامن، ثم ستبدأ سلسلة كبيرة من الاختبارات في موقعين مداريين مختلفين، موقع مداري 10.5 درجات تقريبا غرب، ده هنعمل فيه مجموعة من الاختبارات، ثم تبدأ رحلة للانتقال من 10 درجات إلى 7 درجات، فإلى أنه يبدأ عملية التشغيل الفعلي بمهندسي النايل سات في تقريبا في حدود 15 يوليو باذن الله. طيب دكتور، يعني المراحل دي بتبقى دي مراحل هندسيه متخصصه لحد ما القمر يوصل للمكان المفروض ان يكون موجود فيه؟ ده حقيقه دي مراحل يعني مخططه ومستهدفه وبتسير بصوره جيده جدا. طيب دكتور عمرو، بما ان القمر الجديد نايل سات هيدخل الخدمه اللي هو 301 هيدخل الخدمه في 2028، يعني لسه فاضل 6 سنوات، هل دي السنوات دي فتره انتقاليه عشان يتم الاحلال، احلال القمر الجديد مكان القديم، ولا يعني طول الفتره دي ليه؟ لا الحقيقه القمر 301 هيدخل الخدمه فورا في بعد منتصف يوليو القادم، لأن زي ما أنا قلت لحضرتك إن في مناطق جديدة مستهدفة، هناك 12 قناة قمرية في ترددات جديدة ستضاف إلى الترددات الحالية في نفس منطقة التغطية اللي هي دول شرق الأوسط والخليج العربي وشمال إفريقيا، سيقوم بهناك إمكانية لاستخدام الإنترنت. القمر سيدخل حيز التشغيل في منتصف يوليو القادم. أما بالنسبة نحن بنقول أنه قد أنه سيحل بديلا ل 201 في 2028، فده لما ينتهي عمر 201 ستنتقل الترددات اللي هي بتعمل الآن على القمر 201 إلى 301، يعني القمرين هيعملوا بالتوازي لحين ما ينتهي العمر الافتراضي للقمر 201. تماما. طيب بالظبط كده دكتور عمرو، القمر الصناعي نايل سات 301 يمتلك تكنولوجيا جديده، الكلمه دي ترددت كثيرا اثناء انطلاق القمر، ويعني كل الحديث عن القمر 301 كانت دايما الكلمه دي بتترادف معاه، تكنولوجيا جديده. يعني ايه تكنولوجيا جديده؟ ايه التكنولوجيا دي؟ تكنولوجيا جديدة لأنه إحنا منصة الأقمار اللي وقع الاختيار عليها وتصميم البيلود أو التصميم الهندسي لمهمات القمر كان بيراعى فيها آخر، يعني بيراعى فيها تكنولوجيا حديثة، بمعنى أن إحنا استخدمنا مكبرات ذات حيز ترددي واسع تستطيع أن تعمل في الترددات الحالية في 201 وترددات جديدة في 301، أن هناك مرونة لعمل هذه المكبرات في مناطق تغطية مختلفة، أن هناك هوائيات جديدة بتستهدف مناطق جديدة، بالإضافة إلى إمكانية أنه الحقيقة أنه هناك بعض القنوات ستكون لها حماية من التشويش، وأن هناك نظام خاص بتحديد مصدر التشويش عن طريق القمر نفسه يعني في توقيت مناسب. ولا ملي انا اللي في وشي زماني وقف وانا تأذي انا الفكرة اللي عايشة سني انا الموضوع انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع قلت ان امكانيات القمر الجديد هو تقديم خدمه الانترنت ودايما بيقال خدمه الانترنت عريض النطاق. ايه معنى الجمله دي او الكلمه دي بشكل مبسط؟ هو الحقيقه الانترنت عريض النطاق هو يعني هنقدر اقول حاجه البرود باند او دايما احنا بنيجي نقول مثلا بدايه كان زمان لو حضرتك تتذكري كان عندنا في الموبايلات 1G و2G و3G طبعًا. وصلنا دلوقتي للفور جي والفايف جي داخله في بالظبط ده الحيز الترددي الواسع بس بالنسبه للاقمار الصناعيه فاحنا بنتكلم على انه عريض النطاق الحقيقه خدمه الانترنت الفضائي هي خدمه بيلجا ليها هي يعني يتم اللجوء اليها في الاماكن التي لا يصل اليها أبراج المحمول أو خدمات الـ ADSL أو بتعاني من سوء الخدمة فمن الممكن هنا أنه يحصل نوع من أنواع التكامل ما بين الإنترنت الأرضي والإنترنت الفضائي نص إلى أنه أي مشاريع قومية أو أي أماكن يحصل فيها توسع عمراني وامتداد جغرافي بيبقى ده حل من الحلول في بداية المشاريع إلى أنه يبدأ يحصل لها يعني تبدأ تكون يعني تعزز بأبراج المحمول أو بالخدمات الأرضية أو بعض الخدمات الأخرى اللي زي التي تحتاج إلى ضرورة عدم انقطاع الخدمة فيبقى فيه دي حلول دائما متكاملة يعني. جميل. طب يا دكتور يعني للاستضاح اكتر او للفهم اكتر يعني دلوقتي احنا نستقبل انترنت عن طريق القمر الصناعي من 301 هيكون مجهز لده هل ده هنا تحرك قلت توفير الانترنت المناطق اللي هي البعيدة أو النائية أو اللي مش متوفر لها الخطوط الأرضية أو شبكات المحمول، هل في المستقبل ده ممكن يحل محل الانترنت الحالي اللي موجود، النظام والتكنولوجيا اللي موجودة حاليا في المنازل؟ هو اللي أنا عايز أقوله لحضرتك وإنه حضرتك ممكن برضو في الأماكن اللي فيها كل الانفراستراكشر أو كل الخطوط الأرضية أو البنية التحتية، من الممكن إنه ناس برضو تستقبل الإنترنت عبر الفضائي، لكن استبدال إنه كله يبقى فضائي أعتقد دي بتبقى عملية برضو نوعا ما فيها تكلفة. يعني اعتقد انها انه كمان الكباستي بتاعه الاقمار الصناعيه اللي بتغطي الدوله المصريه من موقع مداري واحد اعتقد ما تفيش بكل، فلابد انه يبقى في عدد من الاقمار يغطي مصر، لان يعني مصر مساحتها 1000 متر مربع. لما بنبقى في موقع من موقع مداري واحد فنقدر نقدم حوالي 10 جيجا بيت بير سكند، واعتقد ان مصر استهلاكها اكتر من كده على وجه العموم. لكن هو ممكن هنا يقدم الخدمه مثلا للبنوك او للمؤسسات او يعني الخدمات اللي هي المناطق اللي بنحتاجها زي ما حضرتك قلت انترنت لا ينقطع عنها 100% بالظبط حقيقي، انه الاماكن اللي هي فيها بنوك اللي هي بتبقى الاستمراريه هي لها الاهميه في المقام الاول، فبنقدر نعمل خدمه متكامله مع الانترنت الارضي تمام، او يعني وده يؤدي الى استمراريه كبيرة. يعني هو ممكن يتكامل هنا مع الانترنت الارضي، ممكن المكان يكون فيه انترنت ارضي، وممكن لو لا قدر الله حصل انقطاع او حاجة يغطيه بالقمر الصناعي يحصل تكامل بين الاثنين في الجهات اللي هي بحتاجة لده. بالضبط كده تمام، ها زي ما حضرتك وصفتي بالضبط، لان ده احنا بنسميه يعني ايه هايبرد سوليوشن، او بمعنى اصح حل يعني مزدوج ومتكامل. ها جميل، انه طول ما الانترنت الارضي متاح فهو بياخد من الانترنت الارضي، في حاله انقطاع الانترنت الارضي لسبب او لاخر فيقدر على طول يبقى فيه استمراريه عن طريق الانترنت الفضائي. جميل، وده هيبقى فيه يعني خدمه عظيمه جدا لجهات كتيره جدا حكوميه واجهزه ومؤسسات دوله ومستشفيات، يعني اعتقد اماكن كتيره جدا هتستفيد جدا ده حقيقي، ده حقيقي، لأنه دايما زي ما هي شايفة أنه التحول الرقمي أو يمكن في مرحلة كوفيد 19 أو مرحلة الكورونا لجأت الناس كثيرة جدا لاستخدامات الكثيرة للإنترنت. إحنا نفسنا تابعنا تنفيذ القمر يمكن يوم بيوم عن طريق الإنترنت، عن طريق أن إحنا عملنا على طول بقى في اتصال بيننا وبين الشركة المصنعة يمكن يوم بيوم. يعني جميل. طب دكتور، أثناء تصنيع القمر بقى ومراحل الإعداد، حضرتك قلت 3 سنين إعداد و3 سنين تصنيع، كان في تحديات خاصة مع وجود، يعني ده كان في عز وجود انتشار كورونا، يعني كان في تحديات كبيرة واجهت القمر، في صعوبات واجهتكم لحد ما خرجتوا بالإنجاز الكبير ده؟ احنا فترة التصنيع كانت يعني 27 شهر تقريبا. الحقيقة زي ما حضرتك قلتي ان هناك تحديات كبيرة جدا، لان احنا واجهنا ظروف قهرية يمكن من اغرب الظروف القهرية، ان هو بداية بموضوع الكورونا، وبالتالي كانت الاطقم الفنية اللي موجودة في اوروبا قد تأثرت كثيرا بموضوع الكورونا. احنا نفسنا كان في يعني ما قدرناش ان احنا التنقل والسفر كانت عملية صعبة، لكن على قد ما احنا كنا بعاد في المسافة لكن كنا قريبين جدا ان احنا بنتابع التصنيع يوم بيومه، جميع المشاكل الموجودة كانت بتحل. الحقيقة كمان واجهنا يعني يمكن انا عايز اقول لحضرتك انه في ظروف كثيرة كقهرية يعني غير الكورونا، لكن كمان آخر حاجة كانت الحرب الروسية الأوكرانية. صحيح. لأن احنا حضرتك كنا المفروض انه المخطط انه القمر ينتقل بطيارة هي طيارة نقل اللي هي الأنتينوف. هذه الطيارة بيتم صيانتها وفي أوكرانيا. فجميع شركات الأقمار الصناعية توقفت عملية النقل عبر الجو إلى مناطق الإطلاق. تمام. وكان هنا كان هناك بلان بي أو خطة بديلة كانت مخططة من قبل، وتم النقل عبر البحر. وده طبعا أثر، بدل ما كنا بننقل مثلا بالجو في خلال يوم أو يومين، فاضطرينا ان احنا نعمل ده في خلال 15 يوم. وبرضو ابتدينا نعمل نوع من التعديلات علشان نطمن ان كل حاجة كويسة بعد عملية النقل اللي هي 15 يوم في البحر وهكذا. ده تحدي كبير طبعا. ايوه جدا جدا. يعني الحقيقة كان تحدي كبير، لكن الحقيقة اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن إحنا كان دائماً عندنا خطط بديلة بداية. يعني ده مش الحاجة الوحيدة، لكن دي الحاجة لكن كان في حاجات كتيرة جداً، وكان عندنا بدائل هندسية وبدائل. طبعاً ده مع المناقشة مع استشاري المشروع، مع الشركة المصنعة الفرنسية، مع أطقم العمل اللي موجودة في النايلسات وإدارة النايلسات. الحقيقة كانت يعني كان المشروع يعني تم تنفيذه بطريقة إن أعتقد أنها جيدة جدا، واستطعت قهر التحديات دي طبعا. يعني ده هي حاجة تحصل بينا لأ، طول تاريخ بيهون من قدي دنان الهجوة اشتني وحروفها نور على اسمي هي اغلى شيء في دكتور عمرو. حضرتك يعني بشكل مبسط للجمهور الغير متخصص, حضرتك قلت ان من الجديد اللي هيقدمه القمر 38 قناة قمرية. ايه هي القناة القمرية؟ يعني ايه؟ يعني هي دي القناة اللي نتفرج عليها مثلا ولا ده ليها تعريف تاني؟ القناة القمرية لو حضرتك شفتي حضرتك اكيد لما بتيجي نعمل سيرشنج او نعمل بحث بال على جهاز الاستقبال. أيوة. فلو انا حطيت تردد واحد التردد ساعات انا ببقى عايز انزل قناة قمرية واحدة فبحط تردد واحد. تردد الواحد ده بينزل عليه حوالي 15 قناة تلفزيونية. تمام. يبقى اذا القناة القمرية هي قناة لها تردد. القناة القمرية بيبقى البث عليها حوالي 15 قناة تلفزيونية حسب عملية الضغط وحسب الجودة. يعني حسب جودة الصورة نفسها الصورة اللي جاية لي. بالضبط حضرتك. تمام فضل. فهي القناة القمرية بتحتوي على 15 قناة تلفزيونية تقريبا أو إذاعية. طبعا كله حسب الجودة. لو الناس عايزة جودة أكتر فهيبقى عدد القنوات التلفزيونية على هذه القناة القمرية هيقل شوية. وهكذا يعني الهاي ديفينيشن غير القنوات الستاندرد غير الفور كي وهكذا. جميل دكتور, حضرتك قلت برضو ان القمر الجديد بيغطي مناطق جديدة في افريقيا, هل ده بيفتح لنا هنا بتغطيتها بيفتح لمصر اسواق جديدة في هذه المناطق وبيدعم الدور المصري في القارة الام اللي بتنتمي لها؟ الحقيقة يعني احنا بنتمنى هذا. اللي انا عايز يعني انوه ليه لحضرتك ان احنا وصلنا على الموارد الجديدة وهي اعادة بث ترددات كنا نملكها على منطقة التغطية الاساسية اللي هي دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فتم حصلنا على ان احنا نستطيع ان احنا نعيد استخدام هذه الترددات من جنوب القارة, يعني من جنوب القارة, يعني قنوات إفريقية من جنوب القارة تستطيع أن تبث قنواتها ويتم استقبالها على جزء الجنوبي من القارة عن طريق القمر الصناعي المصري 301. وإحنا الحقيقة كان في لقاءاتنا يعني مع بعض الإخوة الأفارقة كانوا يعني في ناس بيقولنا صحفيين وإعلاميين أفارقة. فكنا يعني بنقول لهم إنه القمر النايت سات 301 هو قمر إفريقي بتديره مصريين أفارقة, وده بيخلق نوع من أنواع يعني الشعور بالانتماء للقارة. أكيد. وكمان إحنا عندنا قناتين قمريتين نستطيع إن إحنا يتم بثهم من داخل مصر أو من داخل منطقة التغطية بتاعت الحالية ويتم استقبالهم في دول حوض النيل. والحقيقة يعني احنا حاولنا ان احنا يبقى عندنا امتداد افريقي, وده اعتقد انه بدل ما القمر هيبقى قمر هو قمر مصري وعربي وافريقي في نفس الوقت. جميل دكتور عمرو, بالنسبة للقنوات اللي هيتم استقبالها من القمر الجديد اللي هي بتستخدم التكنولوجيا الجديدة, هل هنا هحتاج تكنولوجيا مختلفة في بيتي بقى عشان استقبل القنوات دي ولا أنا بقدر استقبلها بنفس الأجهزة اللي عندي وبنفس الإمكانيات اللي عندي؟ أولا ما فيش أي نوع من أنواع التغيرات بالنسبة للقنوات اللي بيتم استقبالها الحالية اللي بيتم استقبالها. ستظل هذه القنوات هي ويتم استقبالها بنفس الأجهزة. إذا كان في ترددات جديدة تحتاج إلى LNB جديدة أو إلى ضبط, ده موضوع تاني, لكن الترددات الحالية لن يتم تغييرها. جميل. ولا بعد انتهاء القمر اللي هو 201 ولا بعد ما ينتهي دوره؟ ولا بعد انتهاء القمر 201. جميل. دكتور عمرو إمام، مصر دايما ليها ريادة إعلامية، وكانت يعني من أوائل الدول سواء في العالم العربي أو في أفريقيا اللي كانت صاحبة راية رفع راية الإعلام والتنوير، ويمكن القمر الصناعي المصري 301 بيدخل بيدعم هذه المسيرة في ظل القيادة السياسية الحالية كمان إن مصر ليها ريادة. مدى صحة الكلام ده؟ الحقيقة طبعا في ظل القيادة السياسية الحالية وفي ظل توجيهات السيد الرئيس، والحقيقة متواكب مع الدولة، كانت استراتيجية الشركة واستراتيجية الوزير أحمد أنيس في أنه يتم أنه يكون القمر الجديد على نفس الخط ويخدم خط الدولة وأهداف الدولة سواء في إفريقيا. ومصر الحقيقة لها الريادة الإعلامية زي ما حضرتك قلتي في الدول العربية وفي الدول الإفريقية. الحقيقة وجود الفن المصري ومدينة الإنتاج الإعلامي والناين سات أعتقد جعل صوت مصر يصل ويكون، والتلفزيون المصري بالتأكيد لأنه كان البداية الحقيقية للناين سات. فهذا الصرح الحقيقة كان مؤثرا في الدول العربية بصورة كبيرة، وأصبح والقمر المصري يعتبر من الأقمار الهامة في المنطقة. هناك حوالي أكثر من 50 مليون نقطة مشاهدة بتبص على النايت سات في مختلف الدول العربية. نتمنى أن ده يمتد في المرحلة الجاية ويزيد في 301 سواء على الجانب الإفريقي أو في خدمات كثيرة. فالحقيقة الدور المصري، الإعلام المصري له ريادة كبيرة في المنطقة، وأنا أتمنى أن يكون أنه 301 يعزز هذه الريادة ويدعمها في المستقبل الحقيقة. إن شاء الله. أكيد يا دكتور. دكتور، هل في منافسة شرسة في مجال الأقمار الصناعية؟ طبعا هناك منافسة شرسة، طبعا هناك أقمار كثيرة، وهناك أقمار سبقت الناين سات وأقمار أخرى تالت الناين سات، ولكن الحقيقة الناين سات طبعا المنافسة قد تكون هناك بعض التأثر نتيجة المنافسة، لكن بيظل الناين سات مشاهد، وبيظل الناين سات الحقيقة بيتمتع بنسبة كبيرة من المشاهدين، وده بيعزز دايما في قيمته يعني. ونتمنى ان يفضل كده النايل سات، ونتمنى ان كل ما هو مصري يفضل دايما مرفوع يعني وعالي في السماء. دكتور عمرو، احنا سعداء جدا بانجاز جديد بينضم الملف الانجازات المصريه. الف مبروك لمصر، والف مبروك على حضرتك وعلى النايل سات. دكتور عمرو امام، المدير المشروع القمر الصناعي المصري نايل سات 301 ورئيس القطاع الفضائي بالشركه المصريه للاقمار الصناعيه، مبروك لحضرتك، شرفتني وسعدت جدا بلقائك. أنا سعدت بلقاء، سعدت جدا، وبنقل تحياتي لجميع الشعب المصري، يعني جميع القيادة السياسية، وأنا الحقيقة بفخر. عايز أقول لحضرتك إن إحنا لابد أن نفخر بشبابنا، لأن إحنا عندنا شباب واعد بنستثمر فيهم، وإن شاء الله هيبقوا ركيزة في المستقبل يعني كثيرة جدا في هذا المجال. إن شاء الله يا دكتور. شكرا لحضرتك جزيلا. شكرا جزيلا. أنا شاكر الأفضل. شكرا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق.